فقط على قناة ابن إدري الميزاني على اليوتيوب. العمر طقع والليالي راح لا والصبر لو غنيت به مزادني يما المواني ما قبلني ساعة لا لو ليت ظهر بالفرح مرادني لو ليت ظهر بالفرح مرادني جني عليه من الشقال أنا حلا تضحك عيون العاصفة لصادني ليت المسال ارتادني ينساحله شين على صدر الجفا مفادني شين على صدر الجفا مفادني مر البلا صدر الجفا مفاحله أشعر بضيق لا بدأ يرتادني لا كل من للرضا ينباحله شين الهموم الليالي كادني العمر طرق والليالي راحلة والصبر لو غنيت به مزادني يما المواني ما قبلني ساحلة لو ليت ظهر بالفرح مرادني لو ليت ظهر بالفرح مرادني لو هزج ذي عالسالفة مطاحلة غير اللي ذي من ضيقتي مبادني واللي تلجلج في ضنوع الناحلة مشحن عيون اللي عليها قادني مشحن عيون اللي عليها قادني جرد المحاني من غيابه ما حلم وانا على رجوى المخايل عادني يا صاحبي لو قلت لك مرتاح لا ما قلت لك لا شفت سوله نادني ما قلت لك لا شفت سوله نادني بالعمر طرق والليالي راحلة والصبر لو غنيت به مزادني يما المواني ما قبل سهله